إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن يجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في هذه الجلسة المباركة التي سيتكلم فيها أبو يوسف جزاه الله خير، والذي إن شاء الله في المستقبل سيلقي محاضرة دائمة في هذا المسجد ليبث كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المنطقة العاشرة حتى يستفيد من النبع الصافي. ولهذا فلا بد لنا أن نلبي نادي الله، واستمعوا يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. فلا بد أن نستمع إلى نادي الله جل وعلا، وأن نستمع ونطبق ما نسمع. فإن شاء الله في هذه المحاضرة سيحدثنا عن نداء الإسلام، وكيف يكون الإنسان، وما واجبات اتجاه دينه. فإن شاء الله نستفيد من هذه المحاضرة، ويكون فيها أسئلة إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الكريمة ختم الله بها شرعه، ختم الله بها دينه. ومن أعظم ما من الله على أمم من لدن آدم إلى يوم القيامة ما منه علينا بهذه الآية الكريمة. لذلك جاء حبر من أحبار يهود قالوا: يا عمر، والله لو نزلت علينا هذه الآية معاشر يهود لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. قال: والله إني لأعلم متى نزلت وفي أي مكان نزلت وفي أي يوم نزلت، إنها نزلت في يوم عيد، في يوم الجمعة، يوم الحج الأكبر، في أكبر حشد شهدته أرض الجزيرة العربية. وماذا كان؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين هو الإسلام، والإسلام هو الدين. وهذا قلنا من أكبر ما من الله به على العباد من لدن آدم إلى يوم القيامة، هذا الدين. ودائما أضرب للناس الأمثال ونقول لهم: على فرض أنك يهودي، ماذا تصنع؟ والله لا شيء، ولا تستطيع أن تفك حبالك من اليهودية. ولو كنت نصرانية، ماذا تصنع؟ والله لا شيء. هاي ملايين، مليارات من البشر نصارى، مليارات روس، مليارات صين شيوعيون ما يستطيع يفك نفسه. فأنت يا عبد الله يا أخوي المسلم تذكر أنك مسلما، تذكر أن الله جعلك مسلما ومن عليك بهذا الدين وأعطاك سيد الأولين والآخرين نبيا رسولا. فهذا المن لا تجعله يذهب أدراج الرياح الواقع، بل عليك أن تشكر لله على نعمائك. ولذلك هذه الآية ضعها نصب عينك: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن ما في أمة من الأمم تم دينها إلا أن يقول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء مثلهم كمثل عمارة ناقص لبنة وأنا اللبنة. فإذا بناءك إسلامك دينك متكامل مع كل أجزائه، ولم ينقص الله عليك واحد مليون من شيء، بل تممه لك بخاتم الرسول صلى الله عليه وسلم وبخاتم الكتب ألا وهو القرآن الكريم. فهذه النعمة لا تجعلوها تذهب أدراج الرياح، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، وكما قال الله: فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. إذن أيها الإخوة، كلمة إسلام لها معنيان: إسلام لغة وإسلام شرع. فالإسلام في اللغة الانقياد، فلان أسلم انقاد، إذ قال له ربه أسلم أي انقاد لأمري وتجنب نهي. إذن الإسلام في لغة العرب الانقياد. فنحن عندما قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي رضيت لكم أن تنقادوا لسلطاني، تنقادوا لأمري، تنقادوا لكل ما آتاكم به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تقول: فلان استسلم، أي خضع وذل. كلمة مبنية على أمرين اثنين: على الذل والخضوع والانقياد والاستسلام، وعلى السلامة. والإسلام حاز الأمرين ورب الكعبة. نعم، حاز الأمرين، دين عزة، دين سلامة، دين رفعة، ومع ذلك استسلام وخضوع وذل وانقياد لسلطان الله. فالذي لا يخضع لسلطان الله يكون يوم القيامة كالذر، أمثال الذر تطأهم الناس بأقدامها، نملة صغيرة والناس بأقدامها تدوسه. لماذا؟ لأنه من قاد لله. وأما أنت يا مسلم تمتاز عن باقي الأمم أنك منقاد لسلطان الله، منقاد لملك الملوك، منقاد للمهيمن الجبار المتكبر العزيز. هذا الميز بينك وبين الأمم الثانية. هذا الإسلام عبر الله عنه بعدة تعابير، ومن أجلها وأعظمها الصراط المستقيم. وأعزها الصراط المستقيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن الصراط المستقيم هو الإسلام. يوميا 17 ركعة فرض تقول: يا رب اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا للإسلام، اهدنا لطريق نبيك، لطريق الصحابة، لطريق الأئمة العذور رضوان الله عليه. إذن الإسلام هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه. هذا السبيل المستقيم يناديك، واسمع بما يناديك به. عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه وأرضاه قال: ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا طريق مستقيم لا عوج فيه حتى تلقى الله، وعلى جنبتي الصراط سواران أو سوران فيهما أبواب مفتحة، طريق مستقيم وسور ضارب إلى السماء من هنا وهناك. هذه الأسوار على جنبتي الطريق أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة. إذن الطريق المستقيم جدار قائم عن يمينك وجدار قائم عن يسارك حتى تلقى الله، وكله أبواب مفتحة. السوران أبوابها مفتحة مشرعة وعليها ستائر من قماش فقط، وعلى تلك الأبواب ستور مرخات، وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. يا أيها الناس ادخلوا الصراط، ادخل هالطريق، وإياك تتعوج، إياك تدخل هالأبواب المفتحة هذه. هذا يقول هذا، ادخلوا الصراط يا أيها الناس، عربكم عجمكم يهودكم طيبينكم خبثاكم، نداء عام للأمم للملل والنحل، يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، لا تميلوا يمين وشمال. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. لا تفتح الأبواب اللي على اليمين والشمال، وإن فتحت إن رفعت الستارة دخلت، ودخلت ويل ودخلت شر. لذلك الداعي يقول لك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسر صلى الله عليه وسلم معنى الصراط، قال فالصراط الإسلام. الصراط هذا اللي على جنبتين سورين فيهما أبواب مفتحة، السبيل المستقيم الإسلام. والسوران حدود الله، حدود ما حرم الله. نعم، وحدود الله أبوابها كلها مفتحة، لكن الله من منه وكرمه ضرب لك سورا سورين لئلا تنطلق على مصراعيك وما تعرف وين رايح، لكن الله من فضله وكرمه جعل سور عن يمينك وسور عن شمالك، وجعل لك باب مفتح، لكن السور لا يخفى على ذي بصيرة، لئلا تنطلق، لئلا تهيم على وجهك، لئلا تضيع في الفيافي والكفار. لكن من الله عليك أن جعل سورين عظيمين عن يمينك وعن شمالك، وقال لك هذه محارم الله فلا تنتهك. إذن الصراط الإسلام، السوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. إذن السورين حدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الأبواب محارم الله، باب للزنا، باب للربا، باب للشرك، باب للخمر، باب للرقص، باب للخنا، باب للواط، باب، كلها أبواب مفتحة. إذن السورين حدود الله. الله يقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، أرداها أهلكها. فإذا وصلت الحد قال لك لا تتعدى هذا الحد، فإن دخلت دخلت الحرام، دخلت محارم الله. والأبواب المفتحة محارم الله، وذاك الداعي على رأس الصراط كتاب الله. كتاب الله يدعون وتسمع في كتاب الله، ومن يتعدى حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها. نعم، فإذا القرآن بماذا يناديك؟ يا أيها الناس على الصراط، لا تتعود، لا تقرب حدود الله، لا تدخل محارم الله، وخليك على الطريق المستقيم. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله جل وعلا، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. يعني ربنا جعل عليك ندائين، نداء من كتاب الله يناديك آناء الليل وأطراف النهار، وجعل لك واعظا في قلبك يأمرك بخير، يأمرك بخير ويقول لك يا عبد الله احذر، يا عبد الله احذر. فيا إخوة، هذا الباب رسم لنا صلى الله عليه وسلم طريقا أشبه ما يكون بهذا الطريق. يقول ابن مسعود رضوان الله عليه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وقال هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمين الخط خطوط متعرجة، وعن شماله خطوط متعرجة، وقال هذه سبل، هذه طرق، على كل طريق شيطان يدعو له. إذن عبد الله، ما إلك مناص إلا السبيل المستقيم. إن ملت يمنة هلك، وإن ملت يسرة هلك. نعم. ولذلك عن يمينه خطوط متعرجة، عن شماله خطوط متعرجة، قال هذه سبل، هذه طرق، على كل طريق شيطان يدعو له. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا الداعي الثاني. الداعي الأول القرآن، الداعي الثاني محمد بن عبد الله، ألا وهو يتكلم بكتاب الله ويدعوك بدعاية الله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن أيها الإخوة، أمر الله السير القويم الحديث على الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: افترقت اليهود 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، يا للأسف زادت على كل الأمم سوابقها ولواحقها، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. إذن الطريق المستقيم الوحيد اللي فيه النجاة، وبمجرد ما تميل وإذا أنت في النار شئت أم أبيت. المسألة خطيرة، وما أخطرها وما أدقها، والله إنها لا أدق من الشعر. نعم، لكنها يسرة على من يسر الله عليه. فإذا كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ ثلاث روايات: أولها الجماعة، الثانية الصحابة، الثالثة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. والقرآن حدد هذا بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم الجنة. إذن السبيل هذا ما في إلا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أي الصحابة، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. إذن السير على هذا الطريق لا يحل ولا ينبغي إلا أن يكون وراء أولئك القوم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. ورب العزة حفظ لنا هذا الدين برسوله صلى الله عليه وسلم، وبصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبمن اتبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. وأما مشايخ الضلال، وأما الضالون المضلون، ليس لنا وإياهم صحبة، وليس لنا وإياهم أي ارتباط كان ما كان، لأن النبي حذر: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. وليس عندنا بشر نقتدي به ونسير خلفه إلا أن يقول قال الله، قال رسوله، قالت الخلفاء، قالت الصحابة، دونت الأئمة، أئمة الحديث والفقه بالسند الصحيح. نعم، بالسند الصحيح. هذا الصراط المستقيم رب الكعبة، قال الله، قال رسوله، قالت الخلفاء، قالت الصحابة، دونت الأئمة، أئمة الحديث والفقه بالسند الصحيح. نعم، بالسند الصحيح. وكم روايات عن الأئمة، الأئمة تبرأ إلى الله منها. كم أدلة وكم براهين وكم حديث عن النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ إلى الله منها. لما؟ لأنها لم تصح. فإذا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، دونت الأئمة. العلماء بعد الصحابة، العلماء بعد الصحابة. يقول صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. إذن العالم، كل العالم اللي ورث النبي، مو ورث الكذب على النبي، مو ورث الأحاديث الضعيفة، ما ورث الأحاديث الموضوعة، ما ورث الخرافات، لا، ليس بعالم. هذا جاهل، جاهل، واللي حذرنا منه النبي. نعم، أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. إذا إمام الهداية حرام عليه يتكلم إلا أن يقول قال الله وما صح عن رسول الله، حرام عليه، حرمان. العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورث العلم. إذن العالم اللي تقتدي فيه تعلم يقين أنه لا يخرج عن قال الله قال رسوله، بل بما صح عن رسوله، لا كل ما قيل عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا العالم وهذا القدوة. للأسف علماء كبار ملأوا الدنيا صيطا، تسأل عن الدليل، يا لطيف يمكتك مقتل، دليل ما لك طعام مني، ما لك أمين من طرفي، ويقوم عليك الطعام ليش سألت عن الدليل. نعم، ويأتيك بعضهم يقول لك إذا رحت عند الطبيب أخذت ابنك وقال لك أضرب إبرة بنسلين، بتقول له يا طبيب شو الدليل؟ الله، يا هالدنيا، تقيس الخل على الخردة، تقيس الزين على الشين، تقيس البرهان. احنا مفروض علينا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم. فنحن أهل برهان، أهل دليل، ولا تكسر ظهر هذا المنحرف الضال المضل إلا بالدليل، تقف عليه ولا تترك يميل يمنى ويسرى إلا أن يأتيك من أين جاء ومن أين أتى بهذا الكلام. احصروا بالدليل. فوصليت ضيقة يماع، وسرعان ما يتصدع الباطل، وكما قال الله وقل جاء الحق وزهق الباطل. بمجرد ما تطالب بالدليل زهق ووضح باطله وظهر للعيان. فيا أيها الإخوة، لا كل ما نسمعه إسلام، لا، بل العكس. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي من بعدي، يحيون ما أمات الناس من سنتي من بعدي. في روايات ثانية يقول يصلحون إذا فسد الناس، يبقون على الصلاح، ملازمين للصلاح، وليس عندهم إلا قال الله قال رسوله، قال الصحابة، دونت الأئمة. هذا ديدنهم وهذا دينهم. فإذا الصراط المستقيم اللي فيه منجاز، تبحث عما قاله الله، تبحث عما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم وصح عنه سندا، تبحث ما قالته الصحابة فيما لم يكن به نص من كتاب أو سنة، تنظر ماذا دونت الأئمة، أئمة الحديث والفقه، بأسانيدهم المعتبرة، بأسانيدهم الصحيحة. فوالله هذا إسلامك وهذا دينك، هذا إسلامك وهذا دينه، فاستمسك به وعض عليه بالناجح. هذا ملخص الشيء اللي الله ينجيك فيه، وملخص للطريق اللي لا يحل لمسلم أن يميل يمنى ويسر. هذا الصراط لا يمكن واحد يكون فيه معصوما، صراط طويل قد يطول فيك السير عليه 80 سنة، قد يكون 100 سنة، قد يكون 150 عام، قد يكون 30 سنة وأنت ماشي. إذن مسيرتك طويلة جدا. يعقل في هالمئة سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء؟ ما ممكن تنحرف ولا تميل؟ لا ممكن، نفسك تحرفك وشيطانك يحرفك، لكن سرعان ما تتذكر، سرعان ما تعلم أنك عصيت الله. نعم، وفتح الله لك باب توبة عرضه 100 عام من جهة الغرب، من قبلتنا 100 عام، في رواية 70 عام عرضه. كم طوله هذا لمن يعصي الله ثم أراد الدخول في هذا الباب؟ فهذا الباب يسع العالمين، 70 سنة عرضه. والله لو العالمين من لدن آدم إلى يوم القيامة دخلوه إلا ويتقبلهم الله ويقبل منهم. فإذا هذا الصراط يتوقف العمل عليه على أمور 3 ويقابلها 3. احفظوا هذا يحفظكم الله. الطريق فرض عين عليك أن تكون موحد، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تنقضها ولا تشرك بالله شيء. هذا الشرط الأول للي بده يسير ويلقى الله بسلامه. ماذا؟ موحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله بحق حقيق، ولم يشرك بالله شيئا. لأنه من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، حتى لو قال بشرفه، حتى لو قال وحياته، حتى لو قال وحياة النبي، حتى لو قال وحياة أبوك ورأس أبوك. هذه الكلمة لا يغفرها الله إلا بتوبة، وإلا إذا مات عليها يلج النار، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. صحيح الشرك الأصغر لا يخلد في النار، لكن لا يغفره الله على الصحيح والثابت لقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن ذلك السبيل، واللي يريد السلامة لابد أن يكون موحد غير مشرك بالله. الأمر الثاني منفذ لأمر الله. الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لكن الله جلت قدرته يعلم المخلوقات. قال بعد ما قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قال قليلا ما تذكرون. والواقع قليل من الناس يتذكر قول الله. الله يأمرك رب العزة، رب السماوات 7، رب الأمير، رب الملك، رب العالمين، يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وأنت تنحرف. وربنا ذل قال قليل ما تذكرون، ورب الكعبة قليل من اللي يتذكر هذه الآية، وتجد كله انحرافات إلا ما رحم الله. لا يا عبد الله، لا يا عبد الله، ابحث عن المنزل. عندما تتعلم الوضوء لا تيجي شيخي يعلمني كيف اتوضا، لا لا، كل شيخي كيف اتوضا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف اتوضا النبي؟ هذا اللي يكسر الظهر، هذا اللي ما يستطيع عالم ضال او مضل يروغ يمين وشمال. نعم، صلاة لا كل علمني كيف اصلي، كل شيخ يقوم وصلينا صلاة النبي، كيف النبي صلى بالأمة؟ وصلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، خذوا عني مناسككم، ماذا قدوة يا ناس غير رب الكعبة؟ فالشيخ يجي علمنا كيف النبي حج، كيف النبي زكى، كيف النبي صلى، كيف النبي قاتل. هذا رب الكعبة الشيخ، هذا شيخ الهدى، وهذا اللي نمشي وراه ونعض عليه بالناجذ ونتمسك فيه. نعم، أما يجي يجيب لنا نتب وبدع وطوارئ ويتوضا لنا وضوء ما أنزل الله به من سلطان، ده مش شيخ واقف، هذا صاحب مهنة صاحب صنعة يؤدي الوظيفة الصلاة كما ركع ويروع على أهله، هذا لا خير فيه، لا خير فيه ما لم يقودكم لكتاب الله. تعالوا يا إخوة، تعالوا نعلمكم كيف النبي صلى. الصحابة، من هم الصحابة؟ خير أمة أخرجت للناس، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ربع مد أحدهم ولا نصيبا. هؤلاء الصحابة يأتي أحدهم يقول تعالوا تعالوا أصلي بكم صلاة رسول الله، تعال أعلمكم. إحنا الآن صرنا نستحي، صرنا نستحي كلهم تعالوا نصلي فيكم صلاة النبي. يعني أنت جاي تعلمنا الصلاة قبل ما شفناك وإحنا نعرف نصلي؟ لا والله ما تعرف تصلي، والله صلاتك ما هي صلاة النبي إلا من بعضها ممزوجة خليط. نعم يا إخوة، العالم اضطروه كل شيخ، والله ما تبرأ ذمتنا إلا تصلي فينا صلاة النبي. تعال صلي فينا كيف كبر، بسم الله الرحمن الرحيم كل ركعة، حتى في نص الآيات يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بعد خلاف كل المذاهب، يعني في وسط السورة ما في بسملة، هو يقرأها عناد ويجهر بها، والنبي جهر بها مرة في العمر، ثلاثة من الأئمة الأربعة ما جهروا بها، أربع خلفاء راشدين ما جهروا بها. فأنتوا لح عليه كل شيخ، شيخ نناشدك الله صل فينا صلاة النبي. نعم بقول لك النبي جهر، جهر مرة في العمر، جهر مرة في العمر ما زال، كله اجهر مرة يا شيخ، نقبل لك مرتين ثلاثة عشرة، أما العمر تبقى تجهر، والخلفاء كل ما جهر لا ما لك حق فينا. نعم ركوع ينكرها نقر الدين كلها من صلاة النبي يا شيخ. نعم كلما إيديه تجد بعضهم يحط إيديه على ذكره، النبي في حياته ما حط إيديه على ذكره، النبي قال مرنا معاشر الأنبياء أن نقبض بأيماننا على شمائلنا في الصلاة، وكان يضعها على صدره صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هديه، كان يرفع يديه، ما يرفع يديه، ليه ما ترفع يديك؟ والله أنا حنفي. أخي الحنفي حرم عليك تطيع النبي؟ 70 صحابي رأوا رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم في 3-4 مواضع، تكبيرة الإحرام، الركوع، الرفع منه، القيام للركعة الثالثة، في البخاري، في مسلم، في أبو داود، متواتر السنن، وقل لك أنا حنفي. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ابن الحلال تلحق أبو حنيفة تترك النبي صلى الله عليه وسلم، أبو حنيفة ورب الكعبة يوم القيامة يبرأ منا. يقول لك أنا قلت لك إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا رأيتم قولي قال قول النبي يتركوا قولي وخذوا قول النبي، هاي نصائح أبو حنيفة رضوان الله عنه يعني. بروا الذمة الله يرضى عنه، وانت لساك بتمسك لي وترتح لي؟ لا يا إخوة. إذا طريق الصواب تلزم الإمام في الصلاة يكون صلاة النبي، في الوضوء كل شيء وقف تعال علمنا كيف توضى النبي، في حياة النبي ما أخذ 6 غرفات للوضوء، حياته كلها ما توضى 6 غرفات 3 لسمه و3 لأنفه، حياته كلها أبدا إلا غرفة واحدة لفمه وأنفه، غرفة ثانية لفمه وأنفه، 3 غرفات للفم والهذا، عمره ما أخذ 6 3 و3 في حياته كلها. فلا الزموه بارك الله فيكم، الزموه إلزام، يعلمكم وضوء النبي مو عيب، مو عيب. أنا ضربت مثل في مسجد الميع، فسلمان فارسي ليس عربيا، ليس عربيا، ومع ذلك جاء يهودي تهكما في سلمان، قال له والله صاحبكم علمكم حتى الخرأة، يعني علمكم حتى كيف تخرج، وإذا به بأنف بعزة قال أجل علمنا ألا نستقبل القبلة ببول أو غائط ولا نستدبرها، علمنا الخرأة كيف نقرأ، كيف آداب الغائط، وهذا عزنا إنه الله اهتم في شؤوننا في الصغيرة والكبيرة، هذه من ميزات ديننا. روح شوف الكافر اجلس تحت باطه والله رائحة تقتل الضبع، رائحة لثنة جائفة جائفة، استنجاء ما عندهم، يعمل مرة في العمر معمودية وتجد رائحة جائفة كأنه جيفة كأنه فطيس، أما أنت لا، زكاك الله علمك كيف تستنجي، كيف تبول، كيف تتغوط، كيف تستقبل، كيف تستدبر، واهتم بشؤونك عال عدا عن باقي الأمم، هذا عز لنا وشرف. فإذا إلزم الإمام إلزام، تعال صل فينا صلاة النبي، والله ما نلزم منك إلا صلاة النبي. نعم، وضوء وضوء النبي، حج علمنا كيف النبي حج، الزكاة كيف النبي زكى، وغير هذا ما تبرأ الذمام أبدا، ولا تستقيم الأمور إلا بهذا، بارك الله فيك. وأما على مصاريح لا لا لا لا لا، بارك الله فيكم. الإسلام يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان، وإذا أطلق الإيمان حتما شمل الدين كله، الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ديننا 73 شعبة، الأولى لا إله إلا الله، هذه من كان من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من العمل. إذن واحدة من 73 كفيلة تدخلك الجنة. موسى قال يا رب علمني شيئا أذكرك به، قال له يا موسى قل لا إله إلا الله، قال له يا ربي كل عبادك يقولون، قال له يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت لا إله إلا الله. حديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، 99 كتاب وكل كتاب مد البصر، كلها شر كلها ويل ما فيها خير أبدا. فيأتي الملائكة توضع الموازين توزن الأعمال، ويأتي الإله يخاطب هذا الرجل، قال له هل ظلمك كتبت وحي، كتب ظلموه زادوا عليك نقصوا عليك، كله لا والله يا رب، في لك عندنا حجة، كله لا والله يا رب. وإذا الرب يقول له بل لك عندنا لا تظلم لا تظلم لك عندنا، وماذا له عنده؟ قال مر في عصره لا إله إلا الله محمد رسول الله خالص من قلبه ولسانه، فجابوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، كان خطر واحد وضعوها أمام 99 كتاب، كل كتاب مد البصر. فهذا فاستقال لها المسكين، قال وش تساوي هذه الوريقة هذه اللي طول الفتر أبو السطر هذا شو تساوي مع الصحف؟ وقال له الله لا تظلم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم، فوضعوا 99 كتاب في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فرجحت لا إله إلا الله. يقول قاشت الصحف كأنها فلين على وجه الماء، ولا إله إلا الله رجحت ولا يرجح مع اسم الله شيئا. عباد الله هذه واحدة من دينكم، هذه واحدة من 73، إذن خيركم كثير، وورب الكعبة اللي ما يشكر لله هذا الخير إلا الله ينتقم منا، وتعرفوا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن هذه وحدها تترك تشكر لله على نعمائه عظيمة، ما أعظمها ما أعظمها، فما بالك البقية، ما بالك 72 شعبة علىها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. رجل قطع جذع هذه أدنى الإيمان، أدنى إماطة الأذى عن الطريق، أدنى شعب الإيمان، قطع جذع شجرة تؤذي المسلمين فشكر الله له فأدخله الجنة، في إماطة الأذى عن الطريق كان السبب دخول الجنة. امرأة عاهر بغي من بغايا بني إسرائيل وجدت كلب في الصحراء يحش الثرى بفمه من العطش، فراحت نزلت في بئر مسكت موقة مسكت نعلها اتعبي نعلها وتدخل الكلب حتى روته، فشكر الله لها فعفى عنها وغفر لها وأدخلها الجنة. إذا دينكم كبير يا جماعة، دين يتمسك به. نعم، هذا من ناحية الأشياء النفعية الخاصة. الشيء الأكبر، عمر بن الخطاب عندما فتح بيت المقدس مر على مخاضة نسميها احنا برك السليمان، نزل من البقعة الفوقة نزل سفح الجبل وطلع على باب العمود باب الخليل، ليفتح بيت المقدس، فكانت هذه البركة مليانة مي، ومية أرضنا حمراء، سمكة حمراء مثل نقيع الحناء. فراع عمر شرح ترجيله، شرح نعله وحطه تحت باطه وشمر ثيابه وخاض فيها المخاضة، قدام بطارقة الروم وعظمائها وجماعة الروم بس لا تحدث. فجاء أبو عبيدة بن الجراح قال له: يا أمير المؤمنين، أمامك البطارقة، أمامك عظماء الروم، لو جعلنا لك بردم يعني تستكرم عن الطارقة بغل تركب وتقطع المخاضة وتخوض وثيابك كلها سمكة حمراء وتراب أحمر. فهناك الكلمة، هناك العظمة. قال له: أوه أبا عبيد، ليت غيرك قالها لجعلته نكالا لأمة محمد. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله. إذن دين عزة، دين رفعة. أي عزة رأيناها؟ لم يشهد تاريخ البشرية من لدن آدم إلى يوم القيامة أمة فاتحة كأمة الإسلام. 800 سنة حكمت الأرض، آخرها السلطان عبد الحميد، آخرها السلطان عبد الحميد. 800 سنة حكمت المعمورة وقاهرة للأرض أجمعين. نعم، إذن دين عزة ورب الكعبة. ما أحد تواضع لله إلا رفعه الله. نحن الآن اتعاظمنا على الله وتركنا الدين ورانا ظهرية، فالله أوقعنا في أخس ألوان العبودية. صرنا نخاف إسرائيل، صرنا نخاف أمريكا، صرنا نخاف روسيا، صرنا نخاف حتى شوية روابط. ليش؟ أعرضنا عن هذا الدين. هذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع، يقول الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهنا شاهدنا: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول ماذا قال ومن كم سنة؟ قال: من 1400 سنة. لماذا؟ يتأسف على العرب، يتأسف على المسلمين، يتأسف كيف هذا دين العزة، دين الشهامة، دين الرفعة، تتخلوا عنه، تتخلوا عنه وتكفروا فيه. ورب الكعبة ليس لنا عزة إلا به وحده بعد الله أبدا. ولذلك ماذا قال؟ وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ونحن رب الكعبة لا نتعزى إلا بعزاء النبي. قومنا اتخذوا القرآن مهجورا، رموه وراءهم ظهريا، استغنوا عنه، أهلكوه، أعدموه، أبعدوه من كل مجالات الحياة، وجابوا القوانين الوضعية بزبالتها، بنتنها، بجيفتها، وسلطوها على رقاب العباد. والدين بعيد، ويا رب انصرنا. لا كذبت ورب الكعبة، الله ما ينصر، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ورب الكعبة إذا ما عملت بأسباب النصرة لا ينصرك الله أبدا. إن تنصر الله ينصركم، نصر الله تنصر شرعا. نعم، والناس الآن تخلوا عن هذا الدين، جعلوه وراءهم ظهريا. النبي اشتكى من شوية كفار قريش، من شوية عرب في جزيرة العرب. نحن الآن عربنا في مشارق الأرض ومغاربها، جعلوا هذا القرآن مهجورا، استعاضوا عنه بنظم وضعية خسيسة قذرة نتنة تأباها النفوس الأبية، تأباها حتى النفوس الدنية، والله الدون ما يرضى فيها أبدا. فماذا نقول؟ نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا إخوة، عندما يصلح بيتك، تصلح زوجك، تصلح أولادك، أشهد أن المجتمع صلح وقامت قائمة الإسلام، قامت قائمة الإسلام. فإحنا ما نصير مثل السوء، ما نصير مثل السوء. شيخ، أنت لو تعلم عمل بسيط جدا لا يكلفك في اليوم والليلة عمل ساعة واحدة، يعني كل صلواتك الخمس، كل زكواتك، كل حجك، ما يكلفك أعمال بسيطة جدا يمكن لا تتجاوز الساعة في اليوم والليلة. وإذا زادت ساعتين في اليوم والليلة بهذه تحوز بها رضا الله، تكون من خير أمة أخرجت للناس، تكونون الأعلون بهذه الأعمال القليلة وتتأبى عنها. دائما العربي والعجمي يتطلع للعزة والعلو والرفعة، تدرس سنين طويلة 10، 15، 20 سنة للشهادة، وماذا وراء الشهادة؟ يعطوك وظيفة كبيرة، درجة أولى، درجة ثانية، خامسة، رابعة، ثالثة، وتدرس 5-6 سنين دائبة، وبعضكم كاره للدراسة ليحوز على شهادة ليصير في المرتبة الأولى. لماذا لا تحوز على جنة عرضها السماوات والأرض؟ لماذا لا تحوز على رضا الله بدل هال7 سنين و9 على تنطيع بالخرابيط؟ لماذا لا تحوز بها وخلالها رضا الله عز وجل؟ لماذا لا تعود إلى رشدك وإلى دينك؟ الإنسان لازم يكون عاقل ودراك، بارك الله فيكم، لازم يعي الأمور. الأمر الأخير اللي احنا بصدده آية في كتاب الله، وما أعظمها آية، يقول الرب جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به. الأمر احنا بصدده آية في كتاب الله، وما أعظمها آية، يقول الرب جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أول الرسل أولو العزم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. شرع لكم من الدين، وجاء بلاد الشرع، نحن الشرع في بلادنا أو الشريعة مورد الماء، وكل مكان ترد فيه النساء أو الحيوانات للشرب أو الغنم نسميه شريعة. وهنا الرب قال: شرع لكم من الدين، أي كما أنك يا مسلم إذا لم ترد الماء تهلك، كذلك إذا ما وردت الدين هلكت. ربك كيف اللي ما يرد الماء يهلك ولا ما يهلك؟ لا شك أنه يهلك. كذلك اللي ما يرد شرع الله هلك، لكن هلاك العطش بسيط جدا، تموت تروح الروح منك، لكن عدم الورود الشرع تهلك في إلى ما لا نهاية، في نار تلظى خالد مخلد أبدا لا تموت فيها ولا يحيى. فإذا هلاك الدنيا سهل، وما أسهلها، سهل جدا، متى تطلع روحك وانتهى. لكن هلاك الدين خالد مخلد أبد الآبدين ودهر الزاهرين في نار تلظى وقودها الناس والحجارة، إذا خسارة كبيرة يا عبد الله. إذا لما قال شرع لكم من الدين، افتل افتل حياتك في الماء، حياتك في الدين، ماء دين، حياة صحيحة، حياة صحيحة، ماء وحدة حياة حيوان، الحيوان يشرب ماء، الخنزير يشرب ماء، الطيور يشرب ماء، البني آدم يشرب ماء، كله مشاء. لكن الدين والله ما يمن الله عليه إلا لمن رضي له. نعم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاحرص يا عبد الله أن ترد هذا الشرع، وأطلب من ربك آناء الليل وأطراف النهار أنه يجعلك من اللي يحبه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا لا بد لنا أن نقبل بوصية أولي العزم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أول رسول من أولي العزم، وما أوحينا إليه محمد سيد الرسل أولي العزم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هذول الخمسة سادات الدنيا والآخرة، سادات الأمم، ماذا أمرهم الله؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن حاول تقيم الدين على الحكومة، ما لك قد الحمل، على أقل قيمة بيتك. فإذا قام الدين في بيتك والثاني والثالث وكل بيوت المسلمين عندها إن الحكم طالب يا عالم حكم فينا الإسلام، ما ظل فينا المنحرف، ما ظل فينا الخارج. فإذا أقمت الدين في بيتك على أهلك في أمل يكون في جميع أطراف المعمور. ولذلك من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. إذن حاول تدخل الإسلام بيتك، وهذا اللي ناداك الله به، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أنت وعائلتك وأولادك. وإذا مت على غير الإسلام هلك، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. خاسر ذليل حقير بين يدي الله. لا يا أخوي، ارجع لعزتك وارجع في دينك. ثم عقب بقوله جل وعلا فلذلك فادعو، يعني ادعو إلى إقامة هذا الدين، واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم. إذن تدعي الناس يقيموا هذا الدين ويبنوه وتستقيم كما أمرك الله ولا تتبع أهواءهم، ابعد عن البدع، ابعد عن الضلالات، ابعد عن الأشياء. هذا اللي أنا أردت بيانه. فنرجع إلى الثلاثة والستة لم نكملها، وإن شاء الله نكملها وهي ختام البحث إن شاء الله. قلنا موحد لا يشرك بالله شيئا، متبع للكتاب والسنة، مجانب للبدع على كل أصنافه، على كل أصنافه. نعم، فالإمام يرفع يديه مثلا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصغير يدعو يرفع يديه، كل النبي فعل شيخي ما فعل، اوعى تفعل، لا تفعل فينا، خاف الله فينا. نعم، لا تستحي منه، والله البدعة قرينة الشرك لا يغفرها الله، إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعة. قل له النبي رفع يديه وقال اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصحابة من بعده فعلوا، لا أخي اتركها، الله يوفقك، الله يوفقك اتركها، لا تبتدع، هذا بيت الله غني عن البدع. نعم، اعمل اللي عمله النبي بس، كان النبي يلتفت إلى الناس، سووا صفوفكم وتراصوا، نعم، فإني أراكم من وراء ظهري. هذا اللي كان يفعل النبي، كان يسويهم كالقداع، قدم على القدم وكتف على الكتف وصف صفهم تماما، هذا كان من هديه. فيرجع الله أكبر، ما يقدم عليهم متقدم. أما الساعتين ثوبه يشحر، حالته حاله، يرفع يديه الساعتين، اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وسيرة الفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، ويجيب ويمشي شعبان في رمضان. هذا ليس من الاتباع. إذا متبع مجانب للبدع، مطيع لله وللرسول مجانب للمعاصي، وإذا وقع في المعصية استغفر وتاب، والله فتح له باب توبة 100 عام عرضه. وزيادة على هذا، ربك جل وعلا يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فاطئ، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يزغ الفجر، فباب التوبة مفتوح. فإذا فعلت ذلك كنت موحدا غير مشرك، متبع للكتاب والسنة غير مبتدع مجانب للبدع، مطيع لله وللرسول مجانب للمعاصي. وإذا وقعت من معصية رجعت من قريب واستغفرت وتب، فأنت هذا طريق الصحابة رب الكعبة، هذا طريق السلف، هذا طريق الأمة، هذا طريق الخير، وهذا الطريق اللي الله أمرك فيه فتره. وفقنا الله وإياكم لأن ندخل هذا السبيل على الوجه الذي يرضى الله. والله أسأل التوفيق لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. نشكر بيوسف على هذه الكلمات النيرة التي لعلنا نتمسك بهذا الدين الصحيح والدليل الثابت على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الشيخ يتكلم من قلبه ويريد الأمة النجاة بهذا الدين العظيم، لأن لا يصبح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها وصلح بها أولها بالكتاب والسنة. والآن جاءت الأسئلة، ما حكم الذي تمسك بمذهب من المذاهب من غير دليل أو قول عالم بدون دليل؟ وفي دون جزاكم الله خير. الإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه رسم لنا هذا، قال حرام على من لا يعلم دليلي أن يفتي بكلامه. هذه حجة خاصة للظاهر على أتباع المذاهب اللي يأخذون على العلات، حرام على من لا يعلم دليلي أن يفتي بكلامه. إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتركوا قولي والقول ما قال رسول الله. مرة أزمه، فالذي يأخذ على علاته ويأخذ بلا دليل هذا هايم في الصحراء ما يعرف كوعه من كرسه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والله جل وعلا قال لرسوله: قل للأمة للصحابة لمن براهم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم مو تقليد، أنا ومن اتبعني. فالتقليد أعمى ما ينفع أبدا، ما ينفع، عادنا الله وإياكم من التقليد. سؤال يقول: ما هي أقسام الزكاة التي حتى فيها الله جل وعلا يتوزع فيها؟ هل بناء المساجد والمدارس الإسلامية تعتبر في سبيل الله من الزكاة؟ أما بناء المساجد، بارك الله فيكم، من بنى لله مسجدا كمفحص قطار، عش قطار، بنى الله له بيتا في الجنة. الزكاة في صحيح مسلم يقول: الزكاة أوساخ الناس، فما أحسنها أوساخ الناس تحطها ببيت الله، ما أحسنها، أعوذ بالله من ذلك. أوعى أوعى يخطر لك يا عبد الله، لا، الله طيب ولا يقبل من الأعمال إلا طيبات. حق الفقير تؤتات إلى الله، الله فقير، أنتم الفقراء إلى الله، الله الغني يا ناس. فأوعوا يخطر لبالك وتحط واحد في المليون من زكاة، حتى ولو مصحف من نار الزكاة تحطه في المسجد لا يجوز، حتى لو مصحف. لما؟ أن الزكاة أوساخ الناس، الله غني عن وسخك، الله غني عنك، فبدك تعطي طالع من حر مالك، من المال الحلال الصافي المصفى. أما تروح أوساخ الناس شوية زكاة، حق فقير، حق مسكين، حق أبو رقاب، حق واحد غارب، تروح تعطيها لله، الله غني عنك وعن مالك، بارك الله فيك، أوعكم يخطر للبال أبدا. الله أكبر. ما حكم زكاة الذهب التي تلبس المرأة؟ هل علي زكاة أم لا؟ أفيدونا يا إخوة. المرجع الأول والأخير إلى الله وإلى رسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل. فالآن تنازع الناس، بعض المشايخ، بعض العلماء الكبار يقول لك: لا، لا زكاة فيها، هذا ما تزكيهاش. واحد يقول لك: لا زكيها. نحن الحكم الفصل، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب لابسته ومستعملتهم في ايدها. فالنبي نظر الى البنت وقال لامها: هل زكيته؟ قالت: لا. قال: سواراني من نار. ما في حاجه كلك لا تزكي، واذا قلت لك لا تزكي كل ضربه في وجهك البعيد، اسكت، الزم صمتك. النبي امرها بالزكاه. قال: هل زكيته؟ قالت: لا. قال: سواران من نار. خلعت الأسائر وعطتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: هما لله وللرسول، ما بدي هالنار كلها. فأنت كل مرتع كل سواران من نار، رغم أنت اللي ما بدي زكي. نعم، واللي كلها لا زكي يقولون كذاب، لا تسمحي منه يا نار. دين هذا، حيانا من العلماء وعدم جرأتنا نقول للمخطئ مخطئ، هو اللي أوقع الناس في الهلاك الواقع. ولا لو كل واحد يخطئ: لا يا أخي اتق الله، هاي فتوى مش سليمة، اتق الله فينا. رجل صحابي جليل على المنبر رافع يديه ويدعو في خطبة الجمعة، صحابي آخر قال له: قبح الله تلك اليدين، الله يقبح لك اليدين، النبي ما رفع يديه، وأمام جماعته كلهم قال له: قبح الله تلك اليدين. فليكون فيها الزكاة كله تكذب من بعيد، والله ما صدق. النبي قال: هل زكيته؟ وأخبار النبي لا تنسى. هل زكيته؟ لا، سواران من نار. إذا سواران من نار، فكل من يزكي بل لم يزكي سواران من نار، يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجهه وصدره كله. فلا تردوا، خلاص زكاة إن استعملت وإن لم تستعمل عليها زكاة، والله أعلم. هل ليلة القدر هي ليلة 27؟ تخرج الشمس كقرص النفق بقرص الفضة بيضاء ناصعة البياض في 27، ورأيتها في عمري 3 مرات، صبيحة 27 تخرج الشمس بيضاء ناصعة البياض ولا شعاع لها، وعن ذلك نرجح أن تكون 27، لكن النبي أغمضها ليهتم الناس بالعشر الأواخر، صار يلتمسوها بالعشر الأواخر، لئلا ما نهتم في العشرة ما نهتم إلا ب 27 ونترك البقية. فلذلك النبي لم يحددها لنا لنعمل أكثر من اللازم، لنعمل في العشر قاصدة. والله أعلم. شخص كلم زوجته وأنزل في رمضان، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه أبدا، لا شيء عليه. لا أنزل رجل نظر إلى امرأة، إنما إذا كانت أجنبية فعليه إثم كبير، لأنه نظر إلى محرم واقترف محرم وأنزل النطفة في غير وجهها، لكن ما يبطل صيامه. وإذا كانت امرأته لا يعود مثل هذا أبدا، لا يعود، لكن لا شيء عليه. وامرأته حلاله، لكن فيها إساءة أدب فقط، والصيام صحيح ولا شيء عليه.